مسامع الخير للإنشاد تقدم. أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا، ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا، ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا، إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا، إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا، أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا، أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا، يا قوم أعدائي أنتم بهم أدرى، يا قوم أعدائي أنتم بهم أدرى، كم قتلوا منا كم أظهروا الكفر، كم قتلوا منا كم أظهروا الكفر، يا من بهم سكرى، يا من لهم أطرى، يا من بهم سكرى، يا من لهم أطرى، أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرى، أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرى، لم يرحم الحبلى حتى ولا الذكرى، لم يرحم الحبلى حتى ولا الذكرى، أبي يا أمتنا وكفى بهم شكرا، أبي يا أمتنا وكفى بهم شكرا، ربي يا أمتنا وكفى لنا عذرا، ربي يا أمتنا وكفى لنا عذرا، كونوا لنا ظهرا، إن غاب سيفكم كونوا لنا ظهرا، إن نؤشر اليوم أنتم غدا أشرا، إن نؤشر اليوم أنتم غدا أشرا، إنا لكم أهل جدتم بنا فخرا، إنا لكم أهل جدتم بنا فخرا، نعم الذي أسرى، نعم الذي أسرى، جندا لأقصانا جلبت له النصرى، أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا، أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أبشر أيا مشرى جفت لك البشرى، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا، أجساد أعدائي ليست هنا قهرا. مع تحية إخوانكم في مسامع الخير للإنشاء.